عليهم أن يتحملوا المسؤولية، وأما سرنجة إلى الطرق التي يمكننا منها القانون. القوانين موجودة، الاحتكار والمضاربة لا مجال لها ولا مجال لتشجيع الشعب التونسي بس تحت أي ذريعة كان. أهلا بكم. مضى 15 يوما تقريبا على تلبية قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية لنداءات أبناء شعبه بتجميد أعمال البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن كل نوابه من أجل محاسبتهم، خاصة أولئك الذين تحوم حولهم شبهات فساد. عزل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب كانت ثلاث خطوات شديدة الجرأة في تاريخ قيس سعيد منذ توليه رئاسة تونس. والحزب الحاكم في تونس، أو الذي كان حاكماً في تونس منذ أسبوعين تقريباً، يبدو وكأنه المتضرر الوحيد مما حصل ومن كل القرارات التي اتخذها قيس سعيد. حركة النهضة تفقد أنصارها وتعيش شرخاً في قلب الحركة. قيادات بارزة فيها دعت منذ فترة راشد الغنوشي إلى التخلي عن منصبه، بما أنه وعلى ما يبدو في أنظارهم قد أثبت عدم كفاءة في تسيير أمور البلاد. اقتصادياً تونس دمرت، وعلى مدى 10 سنوات تكاد تكون نسبة النمو فيها سالبة. منظومة صحية منهارة تماماً، خاصة بعد أن فتكت كورونا بتونس، وتغطية صحية ناجعة منعدمة للكبار في السن. أما نسبة البطالة خاصة في صفوف الشباب التونسيين فقد تفاقمت لدرجة جعلت الشباب التونسي لم يعد قادراً على السكوت على وضعية بائسة مثل التي يعيشها حالياً. ولهذا عاشت الشوارع التونسية بين 25 و27 من يوليو الماضي الأحداث التي علم بها كل العالم، 48 ساعة من القرارات النارية المتتالية من رئيس جمهوريتها قيس سعيد، جعلت نظرة الشعب تتغير تماماً للرئيس وحتى لمستقبل تونس في الأيام القليلة التي تلت هذه القرارات. أما الجمعية التونسية للقانون الدستوري فقد أعربت عن قلقها من هذه الخطوات التي اتخذت من قبل رئيس الدولة، وقالت بأن دخول الدولة التونسية في حالة استثنائية يمثل بطبيعته وضعية دقيقة جداً يمكنها أن تفتح الباب على عدة انحرافات من شأنها أن تخلف كوارث في عديد المجالات. وهذه التخوفات لم تعبر عنها فقط الهيئات الدستورية في تونس أو الحساسيات الحزبية فيها، ولكن ردة فعل عالمية وهبة شاملة من عديد البلدان لوحظت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المجلات والتلفزيونات والإذاعات العالمية. وأما آراء الشخصيات السياسية العالمية المرموقة فقد كانت شديدة التباين بين من هو موافق على ما حصل في تونس ومعتبرا إياه تحقيقا لإرادة الشعب عبر سلطة رئيسها، وهناك من اعتبر ما حصل وكل القرارات المتخذة خرقا للدستور التونسي وتحطيما للبنات الأولى التي وضعت للديمقراطية فيها. وفي ظل كل هذه التفاعلات الإيجابية والسلبية من ناحية أخرى، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع له مع ممثلين من المجتمع المدني التونسي بأنه قادر ومصمم على الحفاظ على الديمقراطية وملامحها في تونس، أما الحقوق والحريات فهما خطان أحمران لن يكون قادراً على تخطيهما. وقد تبأن رئيس قيس سعيد كل من حضر بهذا الاجتماع بأن كل الإجراءات الاستثنائية التي قام باتخاذها والتي سوف تدوم على الأغلب 30 يوماً قابلة للتجديد طبعاً، كان السبب في اتخاذها هو أنه صبر كثيراً على الطبقة السياسية الحالية وعلى نواب مجلس النواب وعلى حركة النهضة بالخصوص لتخرج البلاد من عمق زجاجة، ولكن هذا لم يحصل، ونفاذ صبره كان وراء اتخاذه لهذه القرارات وتفعيله للفصل 80 من الدستور التونسي. وهناك مصدر مطلع في تونس على القانون الدستوري قال بأن الرئيس التونسي قد ساهم بطريقة أو بأخرى في كتابة نص الفصل 80 من الدستور التونسي. أما من جانبه فقد أفاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يوتيكا أن رئيس الجمهورية قد أبلغ أعضاءه خلال اللقاء الذي جمعهم به بأنه سيحترم بشكل أكيد ما يقتضيه الدستور التونسي، وسيكفل كل الحقوق، وسيحارب وبشراسة كل من ستسول له نفسه التخلي عن واجباته إزاء بلاده تونس. أما الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أوتيكا قد قام عقب اتخاذ الرئيس للقرارات التي نعرفها جميعاً باقتراح إمكانية تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وقد اقترح بعض الأسماء التي أثبتت كفاءتها في مجالات وفي اختصاصاتها المختلفة اقتصادياً واجتماعياً وحتى فنياً. أما بالعودة على موقف حركة النهضة، فقد طالبت هي الأخرى بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس حالياً، على الرغم من أن أبناء الشعب التونسي يرون وبنسبة كبيرة منهم بأن تونس لا تعيش حالياً فترة انسداد سياسي، ولكنها فترة انفراج ستعقبها مراحل كثيرة يمكن أن تحسن من وضع البلاد. الرئيس التونسي قيس سعيد يقوم حالياً بخطوات حثيثة بين الإيقافات للشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشبوهة والتي تتعلق بها جرائم أو شبهات فساد، وبين استقبال لهيئات دستورية واقتصادية وجمعياتية يمكنها أن تخدم البلاد في المراحل القادمة لإرساء صورة جديدة لتونس في المجتمع العربي والعالمي على حد سواء. ومن بين خطواته الحثيثة قام الرئيس قيس سعيد بدعوة الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية كي يحث ممثليها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد والوقوف إلى جانب تونس وفي صف الشعب التونسي، وذلك عبر التخفيض في نسبة الفائدة المعمول بها كي يعود جزء منها إلى المجموعة الوطنية لخدمة مشاريع مستقبلية يمكن أن تنهض بالاقتصاد التونسي. ومن ناحية أخرى وفيما يخص الإقالات والإيقافات، نشرت صحيفة لوموند الفرنسية خبراً عن أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد سعى منذ انتخابه رئيساً للبلاد إلى الاعتماد على الجيش التونسي الذي ظل يحافظ على علاقات محايدة مع السلطة، وذلك منذ أن تم إنشاؤه سنة 56 و900 ألف تاريخ استقلال البلاد التونسية. والتقرير قال في مضمونه أن تسلسل الأحداث ودور الجيش كانت لهما رمزية كبيرة في الأزمة السياسية التي تشهدها تونس منذ 25 من يوليو الماضي، إذا أمكننا اعتبار ما حصل أزمة سياسية. وإلى جانب العلاقة الوطيدة التي يحرص قيس سعيد على أن تتواجد بين الجيش التونسي وأبناء الشعب التونسي وكذلك السلطة التنفيذية، تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبات عديدة إلى مقر وزارة الداخلية، آخرها كان يوم 4 أغسطس الجاري، وأشار في لقائه بالمكلف بتسيير وزارة الداخلية على حرصه على زيارة مقر الوزارة لشكر كافة المنتسبين إليها على دورهم الوطني الصادق لطمأنة كل تونسيين، خاصة في 48 ساعة الفاصلة بين 25 و28 من شهر يوليو الماضي. وقال بأن تونس تحتاج لكل الحساسيات ولكل أبناء شعبها ولسلك الأمن والجيش بكافة أعضائه للمحافظة على استقرارها وبناء مستقبل جديد لتونس. وقال بأنه سيمنع كل محاولات التسلل إلى مفاصل الدولة التونسية وسيقوم بتفتيتها من الداخل إذا حاولت المس من وزارة الداخلية وتوظيفها لمآرب شخصية، وأكد في هذا السياق على حيادية المرفق العمومي الذي سيكون هدفه الوحيد دائماً وأبداً حماية أبناء الشعب التونسي. وفي ذات الزيارة التي تابعتها عديد وسائل الإعلام التونسية والعالمية كذلك، ذكر الرئيس بأن تونس دولة قانون وبأن كل تونسيين سواسية أمام هذا القانون، ولن يتم التعرض لأي كان ما لم تكن متعلقة به قضايا أو شبهات فساد، وشدد على أن الصلح لا يكون إلا مع الشعب فقط. وقال بأن الخطر الحقيقي الذي يتهدد الدولة التونسية هو محاولات تقسيم المجتمع إلى مواقف وتيارات. أما بالغوص أكثر في حياة التونسيين والقرب منهم، خاصة في معيشتهم اليومية وتأمينهم لحاجياتهم الغذائية بالأساس، فقد طرح رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد سؤالاً مدوياً قائلاً: ما معنى كل هذا الغلاء في تونس؟ ما معنى أن الفلاح يمكنه بيع الطماطم ب300 مليم مثلاً ونجدها في الأسواق بستة أضعاف ثمنها؟ جاء هذا خلال زيارة الرئيس قيس سعيد مؤخراً لوزارة التجارة، زيارة حذر خلالها كل محتكري السلع والمتحكمين في مسالك التوزيع مما يتسبب في غلاء الأسعار، وقال بأنه سيكون صارماً في محاسبتهم. وتوجه مجدداً رئيس الجمهورية إلى منظمة الأعراف قائلاً بأنه يعرف كل أشكال الاحتكار والمخازن التي تتم فيها عمليات احتكار السلع من خضر وغلال، وهو أمر لا يمكنه قبوله. ووجه رئيس الجمهورية نداءً سلمياً لكل هؤلاء كي يتوقفوا حالاً عن هذه الممارسات حتى تعود للشعب التونسي مقدرته الشرائية التي تحفظ كرامته وكرامة أبنائه. أنا هنا في مقر هذه الوزارة أتوجه أولاً بالشكر لكل العاملين فيها، للوطنيين الصادقين الثابتين المؤمنين بتونس وبالدولة الوطنية التونسية. أتوجه أيضاً من هذا المكان، وستحدث إليه بعد قليل، السيد رئيس الاتحاد التونسي للزراعة والتجارة الذي لعب دور وطني وتم التخفيض في الأسعار. وجئت إلى هنا في هذا الوقت بالذات لأتوجه إليكم بصفتكم مشرفا على التجارة، هو فرض احترام الأسعار وعدم احتكار أي مادة من المواد بالنسبة إلى المواطنين. وأتوجه بهذا الحديث خاصة إلى أصحاب مسالك التوزيع في تونس، فلا يستغل هذا الظرف الذي تمر به تونس للاحتكار أو للترفيع في الأسعار. لا بد أن يساهموا في هذا المجهود الوطني. نحن في معركة، نحن في حرب إن شئتم، ولكن بدون دماء وبدون رصاص. أتوجه إليهم وأعرف الكثير والكثير عن الاحتكار وعن طرق الاحتكار والبيوت المكيفة التي توجد فيها آلاف الأطنان من المواد. وش معنى الفلاح يبيع ب300 مليم كيل طماطم ونلقاه في المارشي بالفين؟ الفلاح مهضوم الجانب. نحن ما نحبوش نمشيو الإجراءات لا أريدها، ولكن عليهم أن يتحملوا المسؤولية، لأن برشا الناس تستغل هذه الفرص على غرار أثرياء الحرب. ونسيهم عن هذا السلوك، وأطلب منهم الساعة الآن في هذا الوقت من وزارة التجارة أن لا يحتكروا السلع. أعرف هذه المستودعات كثيرة، وأنت تعرفها أكثر مني، تدخل إليها حتى الشاحنات ويحتكرون البضاعة لتجويع المواطن، يقدسون المليارات. أطلب منهم اليوم أن يكونوا في مستوى هذه المرحلة التي تعيشها تونس، فلا يبقى بائس ولا محروم. حقهم في الربح مشروع، ولكن ليس لهم الحق في الاحتكار أو في المضاربة أو في تخييب بعض المواد الغذائية. تصدوا إليهم بالقانون، وقبل أن نلجأ إلى القوانين وهي موجودة، عليهم أن يساهموا من تلقاء أنفسهم في التخفيض في الأسعار، كما فعل اليوم الاتحاد العام التونسي للزراعة والتجارة. وأشكره مرة أخرى على ما قام به، وكما سيقوم به إن شاء الله القطاع البنكي في التخفيض في سعر الفائدة، لأننا لا بد أن نعول على أنفسنا، ما نجم نعوله كان على رواحنا، وما نخليهش حد يقايض بلقمة المواطن التونسي. تعرفون الكثير، يعني مليارات مكدسة و هذه المخازن التي تدخلها الشاحنات الكبيرة، وتعرفون كيف يضعون البضاعات في المخازن وفي الثلاجات وإلى آخر ذلك، ثم قطرة قطرة في الواقع للتحكم في الأسعار. لا مجال لهذا ولا مجال للتسامح في حق الشعب التونسي في الحياة الكريمة، فليقوموا بهذا من تلقاء أنفسهم حتى لا يتم اللجوء إلى قرارات تفرضها المسؤولية ويفرضها الواجب علي، حتى لا يجوع الشعب التونسي. يعني الأرباح الكبيرة إن كانت مشروعة، ولكن المقايضة بغذاء التونسيين وبلقمة عيش التونسيين والتونسيات هذا غير مقبول إطلاقا. جئت اليوم إلى وزارة التجارة لأتوجه إليهم بهذا، وليتحملوا المسؤولية في الخروج من هذا الوضع نتيجة التعفن منذ عقود في تونس. نحط الفريجوات ويخرجوها بالكونت قوت، هذا يحب غدوة البطاطا اللي يحب يردها ب 800 نجم يردها ب 800 ويردها حتى ب 500، ويلزم يردها ب 500 ويلزم يساهم معنا في البصل ولا في الغلة ولا في المواد الأخرى اللي يخزنوا فيها بآلاف الأطنان، وتخرج مرة قطرة قطرة حتى يزيدوا في أرباحهم التجار. نعم، ولكن أيضا قوت التونسيين ليس لعبة وليست تتحكم فيها الأسعار والمضاربات، ويتدخل البعض في قطاع معين في الخضر في كل القطاعات. عليهم أن يتحملوا المسؤولية، وأما سنلجأ إلى الطرق التي يمكننا منها القانون، وتعرف القوانين موجودة، الاحتكار والمضاربة لا مجال لها ولا مجال لتشويع الشعب التونسي بس تحت أي ذريعة كانت. وفي ظل مواصلة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لسلسلة من التكليفات الجديدة والإيقافات الجديدة كذلك، فقد قام هذا الأخير بتعيين مجموعة من الشخصيات السياسية المقتدرة بمناصب مختلفة، مثل السيد مصطفى عون النابلي مستشاراً لدى رئيس الجمهورية مكلفاً بالشؤون الأوروبية، والسيدة يمينة محمود متصرفة عامة في الوثائق والأرشيف كلفت بمهام مدير عام للإدارة المركزية برئاسة الجمهورية، وقد كلف السيد نزار عياد وهو متصرف عام بمهام مدير عام إدارة المركزية برئاسة الجمهورية، كما كلف العميد القاضي السيد منير عبد النبي بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري. ومن ناحية أخرى وفي سلسلة الإيقافات وعمليات تحجير السفر، فقد قامت رئاسة الجمهورية بإصدار قرار لتحجير السفر على توفيق عباس وهو المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، وقد قامت حركة النهضة برفع شكاية نيابة عن أنور معروف ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية، وذلك من أجل احتجاز شخص دون موجب قانوني بعد أن صدر في حق أنور معروف أمر بالوضع تحت الإقامة الجبرية. الناطق الرسمي باسم حركة النهضة يقول بأنها ترفض القرارات التعسفية التي مست الحقوق والحريات مثل حق التنقل والسفر وحرية التعبير، ودعت قيس سعيد لرفع الإجراءات التي تنتهك أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية. من جهة أخرى أكدت حركة النهضة أنها لم توقع لا عن طريق ممثلها القانوني ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة بالخارج، وقد جاء هذا التصريح عقب ظهور وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد بأن حركة النهضة قد أبرمت عقد لوبيينج بصفة رسمية مع إحدى الشركات بإنجلترا. تونس تعيش هذه الفترة مخاضا سياسيا قاسيا جدا، والجميع ينتظر النتيجة، نتيجة القرارات والخطوات الجريئة التي أخذها وما زال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد يتخذ إجراءات مثلها للحد من الفساد والرشوة وإنقاذ البلاد اقتصادياً صحياً واجتماعياً. هل سيقدر الرئيس التونسي على الخروج من هذه الأزمة بشكل سريع أم أن الأمر سيتطلب أعواماً وسنين للقيام بذلك؟ ننتظر ردود أفعالكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. أنا وهيبة عزيزي أشكركم على المتابعة وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة. إلى اللقاء.